إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكان خير إمام وخير قدوة، فصلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، إن خير الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد خرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيره. فقال صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. وفي رواية الترمذي: قلت يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيره. قال: قل ربي الله ثم استقم. قلت يا رسول الله، فما أخوف ما تخاف علي؟ فأخذ صلى الله عليه وسلم بلسان نفسه وقال هذا. هذا الحديث أيها الإخوة كلمات معدودة. رجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، يقول له: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك، لا أحتاج لأحد. فقال صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. كلمات معدودة، وهي من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم. فقد أوتي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم، فكان صلى الله عليه وسلم يتكلم بالكلمات القليلة، قليلة المباني عظيمة المعاني، كلمات قليلة لكنها لها معان عظيمة. ولذلك لو أردنا أن نتحدث عن هذا الحديث على وجه البسط والاستفاضة لقال المقال، ولكننا سنمر عليه مرة سريعة. هذا الصحابي المبارك سأل النبي صلى الله عليه وسلم سؤالا محددا: قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيره. الفائدة الأولى في هذا الحديث أنه يبين لنا نوعية أسئلة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، عن أي شيء كانوا يسألون، وما هي القضايا التي كانت تشغل هذا الصحب المبارك. انظر إلى كتب السنة، انظر إلى أسئلة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، إن بنظرة عامة إلى أسئلة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تجد أن هذه الأسئلة كلها تدور في فلك واحد: كيف يقتربون من الله؟ كيف يقتربون من الجنة؟ كيف يبتعدون عن النار؟ أسئلة كلها تدور في فلك واحد: كيف يقتربون من الجنة؟ كيف يبتعدون عن النار؟ صحابي انظر إلى هذا السؤال في سنن ابن ماجه وغيره من حديث عبد الله بن غصن، أن رجلا قال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فدلني على أمر أتشبث به. فقال صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. صحابي في صحيح مسلم من حديث معدان بن أبي طلحة رضي الله تعالى عنه قال: لقيت ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت له: يا ثوبان، دلني على أمر إذا فعلته دخلت الجنة، أو في رواية: دلني على أمر إذا فعلته أحبني الله. فقال، فسكت ثوبان، فأعاد طلحة السؤال مرة ثانية فسكت ثوبان، فأعاد مرة ثالثة فقال ثوبان: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقلت: يا رسول الله، دلني على أمر إذا فعلته دخلت الجنة. فقال صلى الله عليه وسلم: إنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. تريد أن تقترب من الجنة، فأكثر من الصلاة. أكثر من الصلاة يعني أكثر من صلاة النوافل. فلا يفهمنا يعني معلوم بالضرورة أنه لا يصلي الظهر 5 ركعات أو العشاء 6 ركعات، إنما أكثر من الصلاة يعني أكثر من صلاة النوافل. صحابي آخر، ربيع بن كعب الأسلمي رضي الله عنه قال: كنت ذات ليلة، أو بنت ذات ليلة في صحيح مسلم قال: بنت ذات ليلة عند النبي صلى الله عليه وسلم. خارج صحيح مسلم يقول: فسمعته يقول، هذه الرواية خارج صحيح مسلم يقول: فكنت أسمعه يقول طوال الليل إذا استيقظ يقول: سبحان الله سبحان الله سبحان الله. فعند الفجر أعددت له الوضوء أي الماء، فلما توضأ أخذ بيدي وقال: يا ربيع، سل حاجتك، ماذا تتمنى؟ فقال: يا رسول الله، أسألك مرافقتك في الجنة. انظر هذه الأسئلة، كيف أكون معك في الجنة؟ كيف أدخل الجنة؟ كيف أقترب من الجنة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أعني على نفسك بكثرة السجود. صحابي آخر، كل هذه الأسئلة تدور في فلك واحد، كيف يقتربون من الجنة؟ في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه قال: قلت: يا رسول الله، أي الإسلام خير؟ أعظم شعائر الإسلام. فقال صلى الله عليه وسلم: أن تطعم الطعام، أي تطعم الفقراء والمساكين، وأن تقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. صحابي آخر في كتاب الأدب المفرد من حديث شريح بن هاني قال: قلت: يا رسول الله، دلني على أمر إذا فعلته دخلت الجنة. قال: تطعم الطعام وتلين الكلام. صحابي آخر في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر، فقال رجل: يا رسول الله، دلني على أمر إذا فعلته دخلت الجنة. قال: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم. صحابي آخر في سنن النسائي من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله تعالى عنه قال: قلت: يا رسول الله، دلني على أمر إذا فعلته دخلت الجنة. قال: عليك بالصبر. فأعاد السؤال مرة ثانية: دلني على أمر إذا فعلته دخلت الجنة. قال: عليك بالصبر. فلما أعاد السؤال مرة ثالثة في بعض الروايات كأنه تقال لهذه العبادة، فقال: عليك بالصبر، فإنه لا مثل له. والأسئلة كثيرة، لكن نجتزئ هذا العدد فقط. انظر لكل هذه الأسئلة، كلها تدور في فلك واحد: كيف أدخل الجنة؟ كيف أقترب من الجنة؟ بل كانوا يسألون عن الكبائر حتى لا يقع فيها. فهذا حذيفة ابن اليمان في صحيح مسلم يقول: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر حتى لا أقع فيه، أو كما قال رضي الله تعالى عنه. فكان أحدهم يقول: يا رسول الله، ما أكبر الكبائر، لماذا؟ حتى لا يقع فيها. فالفائدة الأولى في هذا الحديث بيّنت نوعية أسئلة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هناك أسئلة أسئلة وهي منتشرة في هذه الأيام، العلم بها لا ينفع والجهل بها لا يضر، بل هناك أولويات، فتجد الواحد منشغل أطول آية أصغر آية، كأن الدين تحول إلى نوع من الثقافة العامة. هذه الكلمة كم مرة وردت في القرآن، هذا الحرف كم مرة ورد في هذه الصورة، وهذه العلوم ليست محرمة، لكن هناك ما هو أولى منها. ولما في ترجمة الإمام أحمد بن حنبل أنه كان جالس في المسجد فدخل رجل فسأله أسئلة كأنها بعيدة، هل يجوز الوضوء من ماء كذا، هل يجوز الوضوء من ماء الباقي، لا، هل يجوز الوضوء بماء الورد، أسئلة. فلما أجابه الإمام أحمد وأراد أن ينصرف الرجل، أخذ الإمام أحمد بملابسه وقال: ماذا قلت حين دخلت إلى المسجد؟ فقال الرجل: أنا لم أقل شيء، لم أقل شيئا. فقال: اذهب فتعلم ماذا تقول إذا أردت أن تدخل المسجد، ثم اسأل هذه الأسئلة. ولذلك يقول أهل العلم: تعلم ما ينفعك في يومك، تعلم كيف تقرأ القرآن، تعلم، اسأل ما الأسباب المعينة على صلاة الفجر، ما الأسباب المعينة على قيام الليل، ما الأسباب المعينة على غض البصر، ما الأسباب المعينة على ملازمة تقوى الله، كيف أحاسب نفسي، كيف أسير إلى الله في هذه الأيام. هذه أسئلة ينبغي للمسلم أن يحرص عليها. أما أسئلة العلم بها لا ينفع والجهل بها لا يضر فتؤجل هذه الأسئلة. فهذا الصحابي المبارك: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. فقال: قل آمنت بالله، قل آمنت بالله ثم استقم، قل آمنت بالله ثم واصب على هذا الإيمان. والإيمان المراد بالإيمان هنا هو الإيمان الشرعي الذي هو قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، هذا هو الإيمان. أن يعتقد الإنسان بقلبه لا إله إلا الله محمد رسول الله، وأن ينطق بذلك، وأن تعمل الجوارح. فالإيمان قول واعتقاد وعمل، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. قل آمنت بالله ثم استقم، واظب على ذلك. الاستقامة، الاستقامة هي ضد الاعوجاج، وهي المواظبة على تقوى الله، المواظبة على تقوى الله. ولذلك رمضان انقضى منذ أيام، لم يمر شهر، فهل الحال الآن مع العبادة كما كانت في رمضان؟ لا أقول بالكم، لكن بالكيفية. لا أقول أنك كنت تختم كل أسبوع أو كل ثلاثة أيام أو كل نصف شهر، إنما هل تقرأ في القرآن يوميا كما كنت تقرأ في رمضان؟ كنت في رمضان تصلي كل ليلة وربما تتهجد، تهجدت في العشر الأواخر، كنت تصلي في رمضان كل ليلة 13 ركعة أو أقل أو يزيد، فهل لازلت تصلي بالليل ولو قلت الكمية؟ كنت في رمضان إذا جلست في مجلس وسمعت غيبة تجد إنسان يقول له اسكت، احنا صايمين، فهل لازلت محافظا على الأذن من سماع الغيبة وما حرم الله؟ كنت في رمضان تكثر من ذكر الله، فهل لازلت ذاكرا لله بلسانك؟ كنت في رمضان تظل طوال اليوم جائعا في غاية العطش، فقبل المغرب بدقائق تذهب إلى المسجد. الأولاد الصغار يقولون لك: لماذا لا تفطر معنا في البيت؟ تقول: أصلي المغرب أولا محافظا على صلاة الجماعة. فلا زلت محافظ على صلاة الجماعة؟ كنت في رمضان تختم الصلاة وتقوم لتصلي النوافل، فلا زلت محافظا على النافلة؟ كنت في رمضان متصدقا، فهل لا زلت محافظا على الصدقة؟ كنت في رمضان لا بد أن تقف مع نفسك الآن وتسأل نفسك: هل أنا الآن كما كنت في رمضان، أم رجعت الرحمة إلى عادتها القديمة، تضيع الجماعة، وهجرت المصحف، واستمعت للغيب، ونظرت إلى الحرام، لأن رمضان انقضى. هذه ليست الاستقامة، الاستقامة هي المواظبة على تقوى الله. والتقوى كما لا يخفى عليكم هي أن تفعل الطاعات وأن تترك المحرمات في جميع الأماكن والأوقات، ويدخل في كمال التقوى، التقوى العالية، التقوى الكاملة، أن تفعل المستحبات وأن تترك المكروهات في جميع الأماكن والأوقات. ولا يفهمن أحد من قولي أن أهل الاستقامة معصوم، لا، قال تعالى: فاستقيموا إليه واستغفروه. قال جماعة من أهل العلم في هذه الآية إشارة إلى أن أهل الاستقامة قد يقعون في الذنوب، قد يخطئون، فوصف لهم الدواء التوبة والاستغفار. ولذلك قال الإمام ابن رجب: بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان لن يستطيع أن يستقيم لله حق الاستقامة ولو كان حريصا. قال صلى الله عليه وسلم: استقيموا ولن تحصوا، ولن تستطيعوا أن تستقيموا لله حق الاستقامة. فوصف لنا الدواء الاستغفار والتوبة، الاستقامة، المواظبة على طاعة الله، المواظبة على تقوى الله. لا تمر روغان السعادة، كنت من أمس تصلي الصلوات الخمس في جماعة، الآن انقطعت الصلة بينك وبين صلاة الجماعة، كنت في رمضان ترفض أن تنظر على الحرام في الإعلام، في الطرقات، في المجلات، في الهواتف، في الشبكات، في غير ذلك، تقول أنا صائم. فلما انقضى رمضان فتحت الباب، كنت في رمضان ترفض أن تستمع إلى الغيبة والنميمة، فلما انقضى رمضان فتحت الباب. أي استقامة هذه؟ الاستقامة المواظبة على تقوى الله. ولقد احتلت هذه المنزلة رقعة واسعة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقام. إن الذين قالوا ربنا الله يعني جاءوا بالإيمان الشرعي الذي هو اعتقاد وقول وعمل، ثم استقاموا على هذا الإيمان، ثم واظبوا على ذلك، لم يروقوا روغان الثعالب، لم يصلوا الجماعة يوم وكوكو يوم، ثم استقاموا. تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا، ألا تتنزل عليهم الملائكة. متى تتنزل عليهم الملائكة؟ ألا تخافوا من ماذا ولا تحزنوا على ماذا وأبشروا بماذا؟ إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقام تتنزل عليهم الملائكة. قال المفسرون: تتنزل عليهم الملائكة ساعة احتضار. ولماذا ساعة احتضار؟ قال العلامة ابن القيم: وإنما تتنزل عليهم الملائكة في هذا الوقت لأن الإنسان في ساعة احتضار أضعف ما يكون، والشيطان أقوى ما يكون. إياك أن تظن أن المعركة ستنتهي بينك وبين الشيطان، طالما الروح في الجسد، طالما الشيطان يحارب. في مستدرك الحاكم قال صلى الله عليه وسلم: قال الله، قال الشيطان: وعزتك لأغوينهم ما زالت الأرواح في أجسامهم. الشيطان ما دامت الروح في الجسد يظل يحارب. إن الذين قالوا ربنا الله تتنزل عليهم الملائكة، أي في ساعة الاحتضار. تتنزل عليهم لماذا؟ بالتسبيح. في جامع الترمذي قال صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. وأنت تستمع أخبار عن المحتضرين تعجب، يقال لأحدهم: قل لا إله إلا الله، فينظر إلى من حوله ويقول لهم: قطعة الأرض غالية، لا تبيعوها، الأسعار سترتفع. قل لا إله إلا الله، الأسعار سترتفع. قل لا إله إلا الله، فيموت من يقول لا إله إلا الله. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. بل يقال لأحد: قل لا إله إلا الله، فيسب الدين ويموت على ذلك. قل لا إله إلا الله، فينظر إلى ولدي ويقول له: السيارة الحمراء لا زال في الرخصة 3 شهور. وهذه القصة حدثت والله. رجل يلقن أباه يقول له قل لا إله إلا الله يا أبي، وهو يحتضن، فيقول له السيارة الحمراء لسه في الرخصة 3 شهور، ما تنساش تجدد الرخصة. ثم مات وما قال لا إله إلا الله. إن الذين قالوا ربنا الله تتنزل عليهم الملائكة ألا تخاف من ماذا؟ ألا تخاف مما أنتم قادمون عليه من القبر ومنكر ونكير والحساب، لا تخاف من ذلك، ولا تحزنوا على ما تركتم من أولاد وبنات وصغار، وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وقال تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فلا خوف عليهم مما هم قادمون عليه، ولا يحزنون على ما تركوا من صغار وأولاد وبنات وغير ذلك. وقال تعالى فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. هذه الآية من أواخر سورة هود، روي في جامع الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال شيبتني هود وأخواتها. قال العلماء وإنما شيب النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية فاستقم كما أمرت. قال ابن عباس إن أشد آية نزلت عن النبي صلى الله عليه وسلم فاستقم كما أمرت. في تفسير ابن أبي حاتم عن الحسن المرسلة لما نزلت هذه الآية على رسول الله ما روي ضاحكا بعد ذلك، ما روي ضاحكا بعد ذلك. الاستقامة المواظبة على تقوى الله. أما السنة ففيها الشيء الكثير. قال صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقم. وفي صحيح ابن حبان من حديث معاذ قال أردت سفرا فقلت يا رسول الله أوصني أوصني، فقال صلى الله عليه وسلم أعبد الله لا تشرك به شيئا. قلت يا رسول الله زدني، قال إذا أسأت فأحسن فإن الحسنات يذهبن السيئات وأتبع السيئات الحسنة تمحوها. إذا أسأت فأحسن. قلت يا رسول الله زدني، قال استقم وليحسن خلقك. استقم أي واظب على طاعة الله. وفي المسند حديث ثوبان استقيموا ولن تحصوا أي واظبوا على تقوى الله. الاستقامة المواظبة على طاعة الله. نسأل الله عز وجل أن يأخذ ناصينا إلى الهدى. وأقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا، وتبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر وأراد شكورا. الاستقامة هي المواظبة على تقوى الله. لا بد أن ننظر إلى أحوال السلف الأول لنعقد مقارنة بين الاستقامة في هذه الأيام وبين الاستقامة عند هؤلاء لتحفيز الهمم، لننظر كيف كان أحوال هؤلاء، كيف كانوا يتعاملون مع النصوص الشرعية، كيف كانوا يتعاملون مع كلام النبي صلى الله عليه وسلم. في جامع الترمذي حديث حسن الشيخ الألباني أن من صلى لله 40 يوما يدرك التكبيرة الأولى كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. أن يصلي الإنسان 40 يوما يدرك التكبيرة الأولى وراء الإمام قبل أن يكبر الإمام تكبيرة إحرام يكون في الصف. وهذا الحديث ورد من حديث عمر وحديث أنس وحسن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. كثير من الشباب كثير من الرجال الكبار يحاولون أن يطبقون هذا الحديث، فتجده يطبق هذا الحديث 40 يوما، بعد 20 تجده يتفلت عن صلاة العصر في جماعة بسبب أنه نام أو ضاع منه صلاة الفجر. حتى أنني أعلم عن أحدهم أنه في اليوم 40 صلى العصر وما خرج من المسجد، خرج خاف أن ينام أو تفوته التكبير، فظل في المسجد حتى صلى العشاء حتى يحصل هذه الفضيلة. لكن بعد ذلك بعد أسبوع رأيته يتخلف عن بعض الفروض في جماعته، أين الاستقامة؟ روى الإمام ابن حبان في كتاب الثقات بسند صحيح، ليس الحكاية إنما هو خبر بإسناد صحيح، عن ربيعة بن يزيد أحد التابعين قال: والله يقسم بالله هذا العبد الصالح يقول: والله ما أذن المؤذن لصلاة الظهر منذ 40 سنة إلا وأنا في المسجد، إلا أن أكون مسافرا أو مريضا. 40 سنة من استقامة من المحافظة على صلاة الجماعة، أي استقامة على ذلك؟ وهذا سيد التابعين سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى، هذا الرجل ثبت عنه بإسناد صحيح، ليس حكاية أو أثر قرأ في جريدة، إنما الأسانيد ثابتة إلى هذا العبد الصالح بهذا الخبر. قال: والله ما تخلفت عن صلاة الجماعة منذ 30 سنة. 30 سنة محافظا على صلاة الجماعة، بل لما أصيب في عينه بمرض فنصحه الأطباء أن يستشفى في بعض البساتين في أطراف المدينة، كان يسكن في مدينة رسول الله، فقالوا: عليك أن تجلس في مكان فيه خضرة أو شجر أو ما شابه ذلك، وكان البستان بعيدا عن العمار عن المساجد. فقال للناصح: وماذا أفعل بصلاة الجماعة؟ وماذا أفعل بصلاة الجماعة؟ مواظبة، استقامة على صلاة الجماعة، نصلي لله 40 سنة أو 30 سنة، ما يتخلف عن صلاة الجماعة إلا أن يكون مريضا أو مسافرا. انظر إلى مثال آخر، الاستقامة في الصدقة، مرسل بن عبد الله اليزني أحد قضاة العدل في بلاد مصر في القرن الثاني الهجري، طبعا لا نعرف هؤلاء، وإن من المصائب التي أصبنا بها أننا لا نعرف هؤلاء، نسمع كلمة روى البخاري ولا نعرف من البخاري، نسمع روى الترمذي ولا نعرف من هذا الترمذي، نسمع عن فلان. مرسل بن عبد الله اليزني كان قاضي القضاة في بلاد مصر، يعني ما يعادل وزير العدل. قال أحد تلامذته كما روى ابن حبان في صحيح، قال: كان مرسل بن عبد الله اليزني قل أن يخطئ في يوم إلا وتصدق فيه، كما نقول بلغتنا العامية مش ممكن يغلط أبدا، لابد أن يتصدق كل يوم. قال يزيد بن أبي حبيب أحد تلامذته: رأيته ذات مرة في السوق يخرج من جيبه بصل ويعطيها لمسكين، فقلت له: يا سيدي أنت قاضي القضاء ومنظور لك ومثل هذا ينتن ثيابك؟ قال: يا بني لقد عودت نفسي أن أتصدق كل يوم، وبلغني أن النبي قال صلى الله عليه وسلم: المرء في ظل صدقته يوم القيامة، ولم أجد في بيتي غير هذا فأردت أن أتصدق. الحاصل أنه المواظبة على الطاعة وإن كانت قليلة، إن كانت قليلة، إذا رزقت طاعة فلا تتخلف عنها، رزقت وردا من القرآن لا تتخلف عنها، رزقت أن لك تحافظ على السنن النوافل لا تتخلف عنها، رزقت صلاة بالليل لا تتخلف عنها، وإن تخلفت عنها فاقضها، فإن الجمهور على جواز قضاء النوافل، اقضها حتى لا تعود نفسك على التفريط. فانظر إلى هذه الاستقامة، وانظر إلى أحوالنا، انقضى رمضان انقضت صلاة الجماعة، انقضت الصلاة بالليل، انقضت قراءة القرآن، انتهت الصدقة. وهذا يقول: والله ما أذن المؤذن منذ 40 سنة إلا وأنا في المسجد. الاستقامة على طاعة الله. لكن كيف نصل لهذه المنزلة؟ كيف نصل إلى هذه المنزلة، إلى منزلة الاستقامة؟ ذكر أهل العلم أمور تعين على الاستقامة. أول هذه الأمور أن يسأل الإنسان ربه أن يرزقه الاستقامة، أن تدعو دائما، فإن الموفق من وفقه الله والمسدد من سدده الله، فتدعو أن ترزق الاستقامة. الأمر الثاني أن تحاسب نفسك دائما، المحاسبة، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، المحاسبة، أن تقول: لماذا نظرت هذه النظرة؟ لماذا تكلمت بهذه الكلمة؟ أنا جالس في المجلس، لماذا قلت أن فلان بخيل؟ لماذا قلت ظننت أن فلان كذب. لماذا؟ المحاسبة، أن تحاسب نفسك دائما، تحاسب نفسك دائما، تدعو الله تحاسب نفسك. المعاقبة، كثير من أهل العلم قالوا ينبغي الإنسان أن يعاقب نفسه عقوبة شرعية. انظر إلى هذا المثال، هذا عبد الله بن وهب أحد سادات أهل العلم في مصر في زمانه، الإمام عبد الله بن وهب، يقول: ابتليت بالكلام في الناس، فقلت في نفسي كلما اقتدت أحد لأصومن يوما. يقول: فكنت أغتاب وأصوم، فإذا مرت مدة ونسيت اغتاب فأصوم، فأغتاب وأصوم فلم أجد الصوم دواء. يقول: فقلت في نفسي كلما اغتبت أحدا تصدقت بدينار، فلما ضاقت يدي امتنعت عن الغيبة. الإنسان لابد أن يعاقب نفسه إذا أخطأ بعقوبة شرعية. كذلك من الأمور التي تعين على الاستقامة أن تلاحظ نفسك دائما، وأن تعلم أن ملك الموت عند رأسك، ما يدريك أنه سينزل عليك في ساعة استقامة. عندما يموت إنسان في هذا الحي، في هذا الحي، ينزل ملك الموت ويتخطى جميع الناس ويذهب إلى الميت. ما يدريك إذا نزل ملك الموت في المرة القادمة أن يتخطى جميع الناس ويأتيك أنت، ما يدري. ولذلك هب أنك لست على استقامة، ماذا ستصنع؟ والموت يأتي فجأة. في جاب في سنن أبي داود من حديث عبيد الله بن خالد قال صلى الله عليه وسلم: موت الفجأة أخزة أسف، موت الفجاءة أخزة أسف، أي ضربة غضب في حق العاصي. ما يدريك أنك عندما تفتح الكمبيوتر وتنظر إلى ما حرم الله أن ينزل عليك ملك الموت في هذه اللحظة. ما يدريك عندما يؤذن المؤذن لصلاة الفجر وتقول: سأصلي عندما أستيقظ في الثامنة أو في السابعة أو في التاسعة أو. ما يدريك أن ينزل عليك ملك الموت في هذه اللحظة. إن هناك أناس لا يصلون الفجر في جماعة، هذا تخلف عن صلاة الجماعة. يا ليتهم يتخلفون فقط، لكنهم يتعمدون ألا يصلوا الفجر في جماعة، يتعمدون، نعم، ويأخذون بالأسباب، يأخذ بالأسباب ألا يصلي الفجر في جماعة، نعم. عندما يطلق الواحد منا المنبه على الساعة السابعة معاد استيقاظ الأولاد للمدرسة أو الشغل، بتبطوا على الساعة السابعة، ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أنه عقد النية وأخذ بالأسباب ألا يصلي الفجر في المسجد. هب أن ملك الموت نزل على الإنسان في هذه اللحظة. الاستقامة، المواظبة على طاعة الله. قال سفيان بن عبد الله الثقفي: قلت يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يأخذ بنواصينا إلى الهدى. اللهم خذ بنواصينا إلى الهدى، اللهم خذ بنواصينا إلى الهدى. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء وضعف الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.